ولما كانت الحلقة 81 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة سكر كانت تؤثر وتتأثر، وهي تروي للملك شاشان وأبيها الوزير حبهان ما كان من أمر الملك سعيد وأخويه مسعد ومسعود، وكيف تمكنت سفلائيل من بلادهم وأخرجت إخوانهم من ديارهم، وكيف استطاع الأعداء أن يوقعوا بين الأشقاء حتى تتفرق كلمتهم وتتشتت وحدتهم فتضعف قوتهم وتسهل هزيمتهم. وكانت الفتاة جالسة أمامهما تروي وتحكي لهما، وقد أقبل عليها في اهتمام وهي تواصل الكلام وتربط الحوادث والأيام. من صدق اللي قال، اللي سكته شر نهايته شر، واللي سكته خير عمره ما ينضر. آمنت بالله. وبعدين يا بنتي احكي، احنا كنا حصلنا فين لما الملك سعيد لبس طاقية لخفة واستخفى؟ ودخل على أخوه الهضام وسمع كل الكلام وعرف المؤامرة وكشف المنورة، وخرج زعلان وحضر الحصان وطار على بلاد المرجان، وفي الحال بعت لأخوه مسعد مرسال وجاب شنكار والجن الكبار، وبدأ يعرض عليهم اللي بيعملوا الهضام فيهم. خيانة. خيانة يا مولانا. أيوة خيانة، لكن إيه اللي بأيدينا؟ السيف. نحارب أخونا؟ أمال بس نعمل إيه؟ هي حصلت يا مسعد، والهضام وسفلائيل، عاوزين أكتر من كده إيه؟ نقع في بعض لما يجيبونا الأرض وبعدين ياخدونا فرد ورا فرد. هو ده غرضهم، واحنا مش ممكن نمكنهم. الهضام قابله وقال له اللي قاله له، انا هخليه يقابلني واجيب اخويا يحضرني ويسمعه ويسمعني. شنكار مولاي، تطير دلوقتي هو على اسفل سافلين وتبلغ الهضام اني مستنيه. سعيد. وانت يا مسعد تاخد الحصان الطيار وتقوم على اخوه. اروح لمسعود عشان يحضر بنفسه ويشوف بعينه ويسمع بودنه. ما يجيش منه. ما انا حديك الطاقية. الطاقية؟ ما انتش فاكر الوصية؟ الطاقية هي اللي هتفرقنا وهي اللي هتجمعنا. مش ده الكلام اللي الكاهن قاله لنا؟ وابونا قاله لنا. يلا يا مسعد. يلا. استنى عليا. وادي الطاقية والحصان الطيار. حضور حضور. يا ابو ابن حين انت فين؟ يا ابو ابن حين انت فين؟ يا ابو ابن حين احضر حالا بالا حالا بالا حالا بالا. يلا يا مسعد الى جزيرة الدخان. طير يا حصان طيران. سلام والأمان يا ملك الجان. تفضل. قبل الكلام والسلام اخللنا المكان. يخلو المكان. وفي حاجة كمان عشان يبقى الجو أمان. إيه؟ تؤمر الحجاب يقفلوا علينا الأبواب. يا حجاب اقفلوا الأبواب. إحنا الوقت لوحدنا نقدر ناخد راحتنا. اتبحبح. أنا عارف إنك زعلان مني. انت اللي جبت لنا سفلائيل في بلادنا. كانت غلطة. والتلاتين مليون سفلائيلي دي ورطة. لكن انا جاي لك في اللي اهم من ده ومن ده. انت النهاردة اللي... الله. ايه اللي فتح الباب؟ يمكن الهوى. وايه اللي قفله؟ الهوى برضو. نهايته أنا جاي أحذرك. من إيه؟ بكل أسف أخوك ابن والدك غيران منك وناوي هجمك. مين اللي قاله؟ هو مسعود. اسكت، ده نمرود. وعرفت منين إنه حيهاجمني؟ هو اللي قال لي وطلب المساعدة مني. عجايب. الله. إيه؟ انت ما سمعت الصوت؟ ابدا. اتهيألي اني سمعت صوت. نهايته ايه اللي تشاوربه؟ انت هتستنى عليه اما يبغتك؟ هجمه قبل ما يهجمك. نفس الكلام اللي قالهولي. مين اللي بيتكلم؟ انا يا مجرم. اقلع الطاقية يا مسعود. مسعود؟ احنا كشفنا مؤامراتك. هو انت تلميت على اخواتك؟ ما عاد ليش فيها عيش. خديني يا عشك لميش. الله، الهضام بقى دخان. طار. ما انتوا متفقين ما تخشش بيتكم شياطين. ويلي. سعيد. مسعود. احنا رجعنا، اجتمعنا، ما عادش حاجة تفرق بينا. اخويا سعيد. مسعد. اخواتي مسعد. مسعود. سعيد، احنا اجتمعنا، فين ابويا يشوفنا؟ احنا النهاردة نقدر نطلع سفلائيل من بلادنا ونرجع الارض لاصحابها ونطرد اللي غصبها. من النهاردة نادي قواد الجيش. استنى هنا، ما تمشيش. احنا يد واحدة وامة واحدة ولازم نعلن الوحدة. احنا متحدين من غير اعلان. ومين اللي حيبقى سلطان؟ ابونا كان قال لنا ايه؟ نرجع الامر للشعب. هي دي الوصية. الامر للرعية. هي دي القضية. مبارك يا مولانا السلطان. 100 مرة أقول لكم ما تقولوليش مولاكم، أنا أخوكم. مبروك. الله يبارك فيكم. خلاص سفلائيل الجيش بتاعنا مسحها والأرض رجعناها لأصحابها. الحمد لله اللي ارتحنا منها. سفلائيل تطلع من بلادنا. كل ده بفضل اتحادنا. النهاردة بس يحسبوا حسابنا. احنا كنا 3 بلاد، بقينا بلد واحدة. يعني قلينا ولا كترنا؟ كترنا لما قلينا. وقلينا لما كترنا. الوطن هو الواحد اللي لما يكتر يقل. صحيح، ما يفرقش الناس عن الناس غير هم الدنيا. لكن الدم ما يبقاش مية. اسعد ايام حياتنا ايام وحدتنا، ايام قوتنا. يا زلزال، يا شنكار، يا ميمون، يا مرجان، زينوا المدينة، أقيموا معالم الزينة. عيد الاتحاد أجمل الأعياد في جميع البلاد. واتحدت البلاد وتلموا الإخوات وعاشوا في التبات والنبات لما خلفوا صبيان وبنات. وديني كنت عندهم وجي. لطيفة جدا الحكاية يا سكر حبهان. مولاي السلطان انت كسبت الرهان. هي دي الحكاية اللي عندي أولها وأنا كان عندي آخرها. حاجة عجيبة، أنت عندك آخرها وأنا عندي أولها. وإحنا الاتنين بنبحث عنها. لكن إزاي عرفت تجيبها؟ هو أنا جبتها. أمال منين عرفتها؟ ده أنا أصلي. عن إذنك يا مولاي. أنت سمعت الحكاية لكن ما سمعتش حكاية الحكاية. هي أخرى الحكاية لها حكاية. أمال فين الخطاب اللي خرجوا يجيبوها؟ أيوة صحيح. وفين المرزبان اللي خرج وراها؟ أيوة أيوة أيوة الحكاية. اسمع يا مولاي. أيوة أيوة. على ما توحدوا الله. لا إله إلا الله. وبدأت سكر تحكي لهما حكاية الحكاية من البداية إلى النهاية، وكيف جمع الوزير حبهان الشبان وأخبرهم أن بنته آية وجمالها رواية ومهرها حكاية، فخرجوا في طلبها حتى انتهوا إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.